Кадра. عليك يا سيدنا. قل إذا لم تنظر

دي عليك يا واعي. الله اكبر عليك يا اكبر عليك. ربنا يفتح عليك يا رب. حتى الله عليك. صدق الله.